بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع به رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته الحموية: وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة أنه قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فهذا أثر عظيم عن الإمام الجليل الفقيه المشهور التابعي الذي أدرك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنس رضي الله عنه، وأدرك كذلك كبار التابعين، ألا وهو ربيعة ابن فاروق رحمه الله رحمة واسعة، وهو شيخ الإمام مالك، ولعل مالكا أخذ تلك الكلمة المشهورة التي ستأتي بعد قليل بعون الله عنه. وهذا الأثر سيأتي في كلام شيخ الإسلام رحمه الله وجه إيراده له، فإن فيه الرد على المنحرفين في باب الصفات، ولا سيما من أهل التجهيل المفوضة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي عبد الرحمن من غير وجه، منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به أن يخرج. وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به أن يخرج. نعم. فقول ربيعة ومالك. بارك الله فيك. هذا أثر مالك رحمه الله، وهو من أحسن الكلام وأنبل الكلام وأجود الكلام في باب الصفات، وقد تلقاه عنه أهل السنة بالاستحسان والقبول، وجعلوه ميزانا توزن به جميع الصفات، فكل الصفات لك أن تقول فيها ما قد قال مالك رحمه الله في الاستواء. وقد انتشر هذا الأثر وأضحى معروفا متداولا عند أهل العلم، بل إنني أقول إنه من أشهر الآثار السلفية في المصنفات العقدية، حتى إنه لا يكاد أن يوجد كتاب من كتب الاعتقاد التي جمعت مقالات أهل السنة والجماعة، سواء كانت من الكتب المطولة أو المختصرة، أقول لا يكاد يوجد كتاب إلا وقد أورد هذا الأثر، وهو أثر عظيم جدا فيه فوائد جمة. وهذه الجملة: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، قد سبق مالكا إليها كما قد سمعت شيخه ربيعة رحمه الله في الأثر الذي قبل هذا. وهذه الجملة يتحصل نقلها عن 5 من أهل العلم والدين، أولا عن أم سلمة رضي الله عنها، فإنه قد جاء عنها أنها قالت في الاستواء: الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول. ولكن الأثر ليس بثابت عنها، ضعفه الذهبي رحمه الله في كتابه العلو، وأشار إلى ضعفه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وجاء ثانيا عن ربيعة بالإسناد الصحيح عنه كما قال شيخ الإسلام: وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات. وجاء ثالثا عن تلميذه مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وهذا أيضا ثابت ثبوتا لا شك فيه، وقد رواه عن مالك نحو 10 من تلاميذه بألفاظ فيها شيء من الاختلاف، أشهرها هذا اللفظ الذي بين أيدينا. وجاء رابعا عن الإمام معمر بن أحمد بن زياد الأصبهاني رحمه الله، الذي هو تلميذ أبي القاسم الطبراني صاحب المعاجم، المتوفى سنة 18 و400، حيث قال: الاستواء معقول والكيف مجهول. وهذا الأثر أورده الذهبي رحمه الله عنه في كتابه العلو، وسيورده شيخ الإسلام رحمه الله فيما سيأتي من هذه الرسالة تمر علينا بإذن الله عز وجل. وجاء نحو هذا الكلام أيضا عن أبي جعفر الترمذي الذي كان بحرا من بحور العلم وجبلا من جبال السنة، وكان فقيه بغداد ومفتيها في وقته، توفى سنة 95 و200، توفي سنة 95 و200، حيث قال هذه الجملة ولكن في صفة النزول، حيث قال رحمه الله: النزول معقول والكيف مجهول. وهذا يؤكد ما ذكرت لك من أن أهل العلم جعلوا هذه الجملة ميزانا توزن به جميع الصفات. المقصود أن هذه الجملة جملة عظيمة وفيها فوائد جمة، ولا سيما الأثر الذي جاء عن مالك رحمه الله، فإن فيه فوائد عظيمة ينتفع بها طالب العلم. ومن تلك الفوائد أولا أن في هذا الأثر تأكيدا على مسلك أهل السنة والجماعة بإثبات القدر المشترك والقدر المميز في باب الصفات، فقوله رحمه الله: الاستواء غير مجهول، فيه إثبات القدر المشترك، فإن الاستواء معلوم معناه، ويتصف به الخالق ويتصف به المخلوق، فالذي قال: الرحمن على العرش استوى، هو الذي قال: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، فالاستواء من حيث هو يتصف به الخالق ويتصف به المخلوق، فثمة قدر مشترك. هذا الاشتراك هو في أصل المعنى اللغوي قبل أن يضاف إلى الخالق أو إلى المخلوق، فالله عز وجل يستوي على العرش بمعنى يعلو ويرتفع عليه، وكذلك المخلوق يستوي على دابته أو يستوي على السفينة أو يستوي على العرش اللائق به بمعنى يعلو ويرتفع عليه، فهذا قدر مشترك، كما دلت على هذا أدلة كثيرة. الله متصف بالسمع والبصر وهو السميع البصير، وكذلك المخلوق: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وإن كان في الحقيقة والكن لا شك أن السميع ليس كالسميع وأن السمع ليس كالسمع، وهكذا البصر. إذن هذا القدر المشترك. والقدر المميز أشار إليه مالك رحمه الله حينما قال والكيف غير معقول. القدر المميز المختص هو الصفة بعد الإضافة، فلما أضيفت الصفة إلى الله سبحانه وتعالى فإنها كانت شيئا مختصا به سبحانه وتعالى لا يشاركه فيه أحد. الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته كما هو واحد في صفاته. إذن الكيف غير معقول، شيء اختص الله سبحانه وتعالى به لا يشاركه فيه غيره، ولا يطلع على هذه الكيفية من خلقه أحد. وأهل السنة والجماعة يجمعون بين الأمرين، وأهل الضلال قد يثبتون قدرا مشتركا وينفون القدر المختص كما فعلت الممثلة، وقد يعكسون كما فعلت المعطلة. من أنكر القدر المشترك وقع في التعطيل، ومن أنكر القدر المميز المختص وقع في التمثيل. الفائدة الثانية من هذا الأثر عن الإمام مالك رحمه الله أن فيه الرد على المفوضة، وقد مر بنا تفصيل مذهبهم. ووجه الرد ها هنا من جهتين: أولا من قوله الاستواء غير مجهول، أي هو معلوم من جهة لغة العرب، ليس الاستواء كلمة خفية أو هي لغز من الألغاز، إنما هي كلمة واضحة المعنى. من يعرف لغة العرب فإنه يعلم ما معنى كلمة استوى على. استوى على كذا معروف أن ذلك بمعنى العلو والارتفاع عليه. والوجه الثاني من جهة قوله والكيف غير معقول، وقد مر بنا وسيمر أيضا إن شاء الله في كلام المؤلف أن نفي الكيفية يستلزم العلم بالمعنى. نفي الكيفية يستلزم العلم بالمعنى، فإن نفي الكيفية مع الجهل بالمعنى لغو من القول، وهذا ما ينزه عنه أئمة الإسلام في أجوبتهم على المسائل. فمالك رحمه الله ما قال هذه الكلمة عبثا، الكيف إيش غير معقول. نحن نعلم معنى الاستواء لكننا لا ندري كيف هو هذا الاستواء. أما لو كان مالك رحمه الله يعتقد أن كلمة استوى كلمة مجهولة المعنى كما تدعي المفوضة لما قال له الكيف غير معقول، بل قال له الاستواء ماذا غير معقول وغير مفهوم. لكنه نبه على أن هذه الكلمة معلومة من جهة اللغة، إنما الجهل بكيفيتها، والسؤال إنما وقع عن الكيفية. الرجل قال له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ إذن هذا الأثر سيف قاطع لمذهب أهل التفويض من هذين الوجهين اللذين ذكرت لك. الفائدة الثالثة أن هذا الأثر فيه بيان سلامة مذهب أهل السنة والجماعة من طريقة الممثلة المكيفة، وهذا تلحظه في قوله والكيف غير معقول. فحاشى مذهب أهل السنة من تهمة المعطلة التي أكثر من تردادها حينما وصموا أهل السنة والجماعة بأنهم مشبهة بأنهم ممثلة بأنهم مكيفة. لا والله، إن هذا لكذب وظلم على أهل السنة، فأهل السنة يصدعون بجهلهم بكيفية صفات الله سبحانه وتعالى. الكيف غير معقول لنا، وأن لنا أن نعقل كيفية صفة الله العظيم سبحانه وتعالى، ونحن لم نره ولم نرى مثيلا له تعالى عن أن يكون له مثيل. إذن مذهب أهل السنة بعيد كل البعد عن مذهب الممثلة. الوجه الرابع أو الفائدة الرابعة أن هذا الأثر فيه الرد على المحرفة المؤولة، فإن مالك رحمه الله لما سئل عن كيفية الاستواء أجاب بقوله: الاستواء غير مجهول. ولو كان يعتقد أن الاستواء على خلاف ظاهره وأنه لا بد من تأويله تأويلا على خلاف الظاهر لما أجاب بقوله: الاستواء غير مجهول. في قوله الاستواء غير مجهول هو يبين أن هذا اللفظ على ظاهره ويحمل على ما تقتضيه اللغة دون تبديل ولا تحريف ولا تغيير. الاستواء غير مجهول، نحن نعلم ما معنى كلمة استواء، إذن هي كلمة باقية على ظاهرها ولا يجوز حملها على خلاف ظاهرها، ولا نحتاج أن نتعنت في التعامل مع نصوص الصفات كما فعل المحرفة. من يعرف لغة العرب يعرف معاني الصفات. فالأمر كما قال ابن عيينة رحمه الله فيما خرج الدارقطني في كتابه الصفات، قال: كل ما وصف الله عز وجل به نفسه في كتابه فقراءته تفسيره، فقراءته تفسيره، لا كيف ولا مثل. ما نحتاج أكثر من أن ماذا؟ نتلو القرآن، فهذا الظاهر هو تفسير هذا الكلام، ليس كلاما خفيا ملغزا، إنما من يعرف لغة العرب يعرف ما معنى استوى وما معنى وجه وما معنى محبة وما معنى غضب. فلا نحتاج أن نتقول ولا نحتاج أن نزيد على ما أخبر الله أو أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الخامسة في أثر الإمام مالك رحمه الله التنبيه على قاعدة أهل السنة في إثبات الصفات، وهي إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. نحن إذا أثبتنا الصفة، وما معنى أثبتنا؟ ما معنى الإثبات؟ الإثبات اعتقاد الثبوت، أي أن الله عز وجل متصف بهذه الصفة، هذا القدر الذي يريده أهل السنة والجماعة، يعتقدون أن الله عز وجل متصف بهذه الصفة، وليس أنهم يعتقدون أنه متصف وأن اتصافه على كيفية كذا وكنه كذا، حاشا أن يكون هذا مذهب أهل السنة والجماعة. إثبات أهل السنة للصفات إثبات وجود، أي أن الله عز وجل متصف بهذه الصفة وأن هذه الصفة قائمة بالله عز وجل على كيفية لا نعلمها. الفائدة السادسة في هذا الأثر بيان وسطية أهل السنة والجماعة، وهذا ما يقرره أهل العلم كثيرا، أهل السنة وسط بين أهل التمثيل المشبهة وأهل التعطيل المحرفة. وهذا بين ظاهر في قوله رحمه الله: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. مذهب أهل السنة في الوسط بين معطل وممثل. الفائدة السابعة في أثر مالك رحمه الله بيان قاعدة أهل السنة التي تنص على أن الصفات معلومة لنا من وجه، مجهولة لنا من وجه آخر. صفات الله عز وجل معلومة لنا من وجه، مجهولة لنا من وجه آخر. أهل السنة يصرحون ولا يكتمون أنهم في هذا المقام يجمعون بين علم وجهل، بين علم بمعنى نصوص الصفات، وبين الجهل بماذا؟ بكيفيتها. إذن الصفات معلومة لنا من وجه، ها، مجهولة لنا من وجه آخر. الفائدة الثامنة في هذا الأثر تقرير لقاعدة أهل السنة والأثر، وهي أن باب الصفات خصوصا وباب الغيب عموما لا يخاض فيه بالعقل، وذلك أن العقل محدود وسلطانه سلطان محدود، فلا عمل له خارج حدود مملكته، ومملكته التي له فيها نفوذ إنما هي المحسوسات، فما كان وراء المحسوسات فإن العقل يقف معلنا عجزه عن أن يخوض فيها. دل على هذا من كلامه رحمه الله أنه قال: والكيف غير معقول. فالعقل أعجز من أن يخوض في مسائل الغيب، ولا سيما ما تعلق بالمطالب الإلهية. حسب العقل أن يفهم الشيء الذي هو داخل في حدود إدراكه، ثم يقف بعد ذلك عاجزا، فالمرجع والمعول إنما هو على النقل فحسب. والعقل يسلم للنقل في هذا القدر الذي هو فوق طاقته، ولا يعارضه فيه، ولا يمكن أن يحكم باستحالة ما جاء في النقل. مستحيل أن يأتي نقل صحيح بشيء يعترض عليه العقل بدعوى أنه مستحيل. هذا الشيء هو المستحيل. الفائدة التاسعة في أثر مالك رحمه الله تأكيد على قاعدة أهل السنة والجماعة، وهي وجوب قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. ما ينبه عليه أهل السنة ويحثون عليه ويؤكدون وجوب قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. ذات الله عز وجل وكنه صفاته ليست محل تدبر ولا تأمل ولا تفكر. محل التأمل والتدبر والتفكر إنما هو في المعاني التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما تعلق من ذلك بالصفات أو غير ذلك. أما الكنه والكيفية والحقيقة فهذا مما ينبغي أن يجاهد الإنسان نفسه على أن يمنع طمع نفسه وتشوفها إلى أن تدرك ذلك. والأمر كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه كثير من أهل العلم: تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله. فحذاري من الوقوع في هذا الأمر، أو أن تطلق العنان لعقلك في أن يخوض في هذه المقامات العالية التي هي فوق إدراكك، فلربما أوقع كذلك في العطب. فإن من أسباب وقوع أهل التمثيل في التمثيل أنهم سمحوا لأنفسهم وظنوا ظنا أن في إدراك أن في قدرتهم إدراك كيفية صفة الله سبحانه وتعالى، فوقعوا فيما وقعوا فيه. أما السلف فكانوا ينهون عن هذا الأمر ويحثون على أن ينزع الإنسان من نفسه كل تطلع وكل تشوف إلى إدراك كيفية صفة الله سبحانه وتعالى. الفائدة العاشرة فائدة دعوية، هي أن الحكمة ليست دائما بمعنى اللين، لا تلازم مضطردا بين الحكمة واللين. الحكمة وضع الشيء في موضعه، فيوضع اللين موضعه حيث يكون محققا للمصلحة دارئا للمفسدة، كما أن الحكمة وضع الشدة في موضعها حيث تكون الشدة محققة للمصلحة دارئة للمفسدة. تلحظ في هذا الأثر أن مالكا رحمه الله أمر بهذا الرجل أن يخرج بعد أن واجهه بالحقيقة، فقال له: وما أراك إلا مبتدعا. ومالك رحمه الله في وقته هو إمام أهل المدينة، وهو الذي إذا قال يسمع قوله، فهو يتصرف تصرف صاحب الحق، فتعامل معه بهذا القدر لأن هذه هي الحكمة ها هنا والمصلحة تقتضي هذا. أمر به أن يخرج، توسم فيه أنه رجل سوء وصاحب فتنة، والمدينة في ذاك الزمان في عافية من هذه الأهواء. الحكمة إذن، كل الحكمة أن يسلك مسلك الحزم. ولربما كان غير مالك في وقت غير الوقت ومكان غير المكان سلك مع هذا مسلكا آخر، أليس كذلك يا جماعة؟ ابن مهدي رحمه الله بلغ عن رجل أنه كان يخوض في كيفية صفة الله سبحانه وتعالى، فسلك معه مسلكا آخر غير هذا المسلك، ما شدد عليه النكير ولا بدعه، وإنما أتاه بأسلوب هين لين وقال: يا ابن أخي، بلغني عنك أنك تقول كذا وكذا. فبدأ الرجل يتكلم فقال: على رسلك، دعنا نتكلم أولا عن المخلوق، فإذا فرغنا تكلمنا عن الخالق. ثم تدرج معه وبين له أن جبريل عليه السلام كان له 600 جناح، قال: ركب لي، قد علمت الجناحين، فركب لي ثالثا ولن أسألك عن 597. فانظر مسلك ابن مهدي الإمام الجليل عبد الرحمن بن مهدي مع هذا الرجل، بخلاف طريقة ومسلك مالك رحمه الله. وهذا من هذا حكمة، وذاك من ذاك حكمة. إذن لا ينبغي إطلاق القول بأن الحكمة هي دائما اللطف واللين ولا ينبغي أيضا إطلاق القول بأن الحجر والزجر والشدة هي الحكمة، إنما ينبغي أن يكون الإنسان حكيما فقيها مدركا لعواقب الأمور وأثار التصرفات، ثم بعد ذلك يتصرف، يدرك مكانته ومنزلته قوة وضعفا، يدرك حال الزمان وضعف السنة فيه أو قوتها، يدرك تغير الأمكنة اختلاف أحوالها، يدرك أحوال الناس والمتلقين والمخطئين، وهل كان هذا منهم عن جهل أو عناد، ويدرك بعد ذلك الآثار التي تترتب من الجهات التي حول الإنسان وتحيط به وتؤثر في الواقع إلى آخر ما هنالك. إذن تنبه يا رعاك الله وتوسط، ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. الفائدة 11 أيضا فائدة دعوية، ألا وهي تنبيه على من يطلق إطلاقا جديدا متعلقا بهذا العصر ما كان يعرف عند السلف، وهو ما يسمونه اليوم ذم التصنيف، ويقولون أعني هؤلاء الذين يحسنون هذا المسلك ويطلقونه إطلاقا دون تقييد، لا تصنفوا، دعوا الناس، ما أرسلتم عليهم رقباء ولا قضاة. هذا مالك رحمه الله ماذا قال؟ وما أراك إلا مبتدعا. ترون مالكا الإمام الجليل قد سلك المسلك المذموم الذي تسمونه التصنيف، هذا مالك رحمه الله على قاعدتكم قد صنف، وإنما أنتم تريدون التسوية بين أهل الحق وأهل الباطل، تريدون الناس جميعا كأسنان المشط، وهذا كلام مخالف للواقع، وفيه أيضا جناية على منهج أهل السنة، جناية على من هم في عافية من الأهواء والبدع، كما أن فيه جناية أيضا على المخطئين أنفسهم حينما يعاملون المعاملة نفسها التي يعامل بها من كان على طريقة السلف وأهل الحديث. والحكمة كل الحكمة تقتضي وضع الأشياء في نصابها، وأن يوضع كل في منزلته اللائقة به. وأنا أقول مثل هذه الإطلاقات لا ينبغي لطالب العلم أن ينجرف خلفها، لا في مقام الإثبات ولا في مقام النفي. حينما يقال لا بد من التصنيف، أو حينما يقال لا ينبغي التصنيف، أنا أقول هذا وهذا ينبغي على الإنسان أن يتأيد فيه ولا يطلقه. وما أحسن التفصيل في هذه المواضع التي فيها شيء من الاشتباه. الحق أن التصنيف بحق لا ينبغي ذمه، بل هو مطلوب بحسبه، وعلى هذا درج أهل السنة والجماعة، ليس المقام مقام أثر أو أثرين أو 10 أو 20 أو حتى 100، بل هو أكثر من هذا بكثير. فيه وضع المبتدع في وضعه المناسب له، وفيه وصفه بالابتداع دون إعجام، هو مبتدع، هو ضال، هو داعية سوء، هو الذي يجر على المسلمين شرا وبيلا، ماذا نصنع له؟ هو الذي أوقع نفسه في هذا الموقع، ماذا يصنع له أهل السنة؟ يتفرجون؟ لا يمسونه بأدنى كلمة وهو يعيث الفساد بين المسلمين، وفي المقابل التصنيف الباطل ظلم وكذب. الأصل أن أعراض المسلمين محترمة، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك المجمع العظيم في يوم عرفة في حجة الوداع. فأعراض المسلمين لا شك أنها محترمة ولا يجوز انتهاكها بغير حق. فمن تكلم في أحد من المسلمين ووصفه بغير ما هو عليه فليعلم أنه قد أوقع نفسه في شيء عظيم. الكلام في الناس لابد أن يصحبه علم وتقوى، وإلا كان الإنسان جاهلا ظالما. فالسكوت في موضع الكلام ظلم وخطأ، والكلام بغير حق لا شك أنه ظلم وخطأ. والصواب الكلام حيث تقتضي المصلحة الكلام بعلم وعدل وتقوى. فحذاري من الانجراف وراء الإطلاقات، فصل، فإن الصواب في هذا المقام مع التفصيل. الفائدة 12 أيضا فائدة دعوية، وهي الغضب إذا انتهكت محارم الله عز وجل. مالك رحمه الله أصابه شيء عظيم لما سأله هذا الرجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطلق مالك رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء، يعني العرق. وجاء في رواية أن مالك رحمه الله ما وجد شيئا كمثل ما وجد من سؤاله، بلغ كلامه في نفسه مبلغا عظيما. كيف لإنسان أن يتجرأ هذه الجرأة فيسأل هذا السؤال الذي لا يليق البتة؟ كيف استوى؟ أنت تسأل عن من؟ تسأل عن الله العظيم سبحانه وتعالى؟ تريدني أن أتكلم كيف استوى؟ من عظم الله عز وجل حق تعظيمه وقدره حق قدره إنه يستعظم مثل هذا السؤال. فلذلك كانت من مالك رحمه الله هذه الغضبة وهذه الغيرة على حرمات الله سبحانه وتعالى. والغيرة على حرمات الله تتوازى مع الإيمان، بقدر إيمانك تكون غيرتك على محارم الله إذا انتهكت، ويكون غضبك لأجل الله. ومع ضعف الإيمان يضعف هذا الغضب وتضعف هذه الغيرة. فالمقصود يا إخوتاه، أثر مالك رحمه الله فيه درس لنا، وهو أنه إذا سمع الكلام الذي فيه تجاوز في حق الله سبحانه وتعالى أو في حق الشريعة، فحق الإيمان عليك أن تغضب وأن تصاب بهم عظيم. حق الله عز وجل أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يعظم حق تعظيمه. فأدنى نقص فيما ينبغي لله سبحانه وتعالى يلحظه الإنسان ينبغي أن يصيبه بهم عظيم، وهذا ما كان من مالك رحمه الله. تصبب عرقا ووجد في نفسه هذه الموجدة وغضب من هذه الجرأة من هذا الرجل، ثم تريث حتى هدأ أطرق، ثم رفع رأسه وأجابه بما أجابه، ثم قال وما أراك إلا مبتدعا. حتى في هذا المقام كان مالك رحمه الله صاحب ورع وتقوى، ما جزم بابتداعه وإنما قال وما أراك يعني ما أظنك إلا مبتدعا، فأمر به فأخرج. وإذا تأمل الإنسان في هذا الأثر يلحظ الفرق بين الحال السابقة والحال اللاحقة، ولا يملك الإنسان إلا أن يقول المشتكى إلى الله. لما كان زمانهم زمانا صافيا والجو جو نظيف لا تشم منه إلا رائحة السنة العطرة، كان أدنى رائحة شاذة مخالفة تشمئز منها النفوس، تصاب بغيظ، أدنى تشويش على هذا الصفاء يصيب أهل الحق بالغضب. أما في زماننا الذي نعيش فيه فالمشتكى إلى الله، الجو ملبد بغيوم الضلال بل والله الزندقة. أين اليوم من يقول مثل هذا السؤال غايته أن يسأل عن الكيفية؟ والله لكانت حالنا حالا طيبا. اليوم في الصباح نسمع زندقة، في المساء نسمع زندقة، نسمع السب الصريح لشريعة الله عز وجل، فربما تعلق هذا بالذات العلية لله سبحانه وتعالى وتعلق بنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أو بسنته. جرأة، وأي جرأة على أحكام الشريعة، على آيات الكتاب، على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدث ولا حرج، حدث عن مقاطع، حدث عن تغريدات، حدث عن مقالات، حدث عن حلقات، أشياء وأشياء تشتكى إلى الله تنشر في الشبكة أو تعرض في الفضائيات. في كل يوم يسمع ويرى من هذا الغثاء شيء كثير، حتى إن الأحاسيس قد تبلدت إلا من قلة ممن وفقهم الله سبحانه وتعالى للحفاظ على جذوة الغيرة على محارم الله متقدة في النفس. وإلا فما أكثر من يسمع الطعونات والأقوال الرديئة والضالة والمبتدعة بل والزندقة الصريحة، والله كأنه لا يسمع شيئا، ربما تناولها بشيء من الابتسامة والضحك، انظر كيف يقول هذا كذا وكذا. وهذه عند السلف كان لها ميزان آخر. تأمل في آثار السلف، تأمل في مواضع غضبهم، تأمل فقط، أنا أوصيك تأمل في سنة للخلال ولا مسائل أبي داود عن الإمام أحمد، تأمل الآثار الكثيرة، وأقول الكثيرة، التي جاءت عن الإمام أحمد رحمه الله من غضبه، من مقالات رديئة سمع بها، أو أن مبتدعا يقول كذا وكذا، يقول الراوي وغضب، فغضب غضبا شديدا. هكذا مقتضى الإيمان، إذا قوي في النفوس. ولذا يا إخوة، الوصية أن هذه المقاطع التي تنتشر وفيها ما فيها من ضلال وغي، بل وربما كفر، لا ينبغي أن ترخي لها سمعك، بل احرص دائما على أن تكون بعيدا عن سماعها. اللهم إلا من كان عنده قدرة على رد هذا الكلام، يسمع فيرد وينتصر للحق، هذا جزاه الله خيرا. أما أن نتداول فيما بيننا عن طريق الواتس ولا عن طريق وسائل التواصل، انظر فلان ماذا يقول، انظر، وما الفائدة من أن تعلمني ماذا يقول فلان الزنديق وفلان الضال؟ ما الفائدة؟ فمع مرور الوقت وتكرر هذا الأمر، سوف تتبلد عندنا الأحاسيس ويضعف عندنا الإنكار، وهذه مشكلة كبيرة. فإنكار القلب أدنى درجات الإيمان، وليس بعد ذلك قدر من الإيمان واجب. أدنى درجات الإيمان الواجب هنا هو أن تنكر بقلبك، لكن مع تكرر سماع هذا ومشاهدته، فإني أخشى أن يضعف حتى إنكار القلب في النفوس. فالله المستعان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب موافق لقول الباقين أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا العلم بالكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. نعم، ولا نفوا العلم بالمعنى. نعم. ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا أمروها بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم، يعني شيء مجهول لا معنى له، كحروف المعجم التي لا معنى لها ولا يطلب لها معنى أصلا. فكيف يقول مع هذا مالك وربيعة وغيرهما من أهل العلم إن هذه الصفة غير مجهولة؟ الواقع أنها مجهولة على مقالة المفوضة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذ لم يفهم من اللفظ معنى. إذا أحسن الله إليكم. إذا لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. إذا أثبتت الصفة وعلم معناها، ناسب حينئذ أن يوجه وينصح بترك التكييف، أما مع الجهل بالمعنى فلا محل البتة للحث على ترك التكييف، ليس كذلك؟ يعني لو أن رجلا قام الآن فيما بيننا وحدثنا بكلام بلغة لا نعرفها جميعا، أخذ يتكلم بكلام بلغة لا يعرف منها أو لا يعرف منا أحد عنها شيئا، هل من المناسب أن أقول يا إخوة لا ينبغي لكم أن تكيفوا كلام هذا الرجل، أن تخوضوا في كيفية ما يقول وما يخبر عنه؟ الرجل يخبر عن أشياء، انتبهوا لا تكيفوها. هل هذا الكلام له مساق وله محل وله وجه؟ أجيب لا. نحن ستقولون مباشرة نحن إيش؟ ما فهمنا الكلام أصلا، كلام غير مفهوم. كيف تقول لنا ماذا؟ لا تكيف الشيء الذي يخبر به، الذي يخبر به هذا الإنسان. إذن إنما يحتاج إلى التوجيه والنصيحة، حذاري إذا فهمت هذه النصوص وعلمت معناها وأثبتت لله عز وجل هذه الصفات، حذاري أن تبالغ في الإثبات حتى تصل إلى حد التكييف. هذا الذي أراده السلف رحمهم الله من قولهم أمروها كما جاءت بلا كيف، أو كما قال مالك وربيعة وغيرهما، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأيضا فإنه من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقة لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فمن قال إن الله تعالى ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف. نعم، يعني أنتم عندكم وباعتقادكم لا فرق بالنسبة لله سبحانه وتعالى بين ما فوق العرش وأسفل الأرض السابعة، كل ذلك بالنسبة لله سبحانه وتعالى سواء، صح ولا لا؟ هذه حقيقة مقالة هؤلاء المعطلة، سواء كانوا من أهل التأويل أو من أهل التفويض. فما الحاجة بعد ذلك أن يقال بلا كيف؟ أنتم تنفون علو الله سبحانه وتعالى فضلا عن استوائه على العرش، فكيف يقال بعد ذلك بلا كيف؟ هذا كلام لا محل له البتة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. نعم. وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معان، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول. سنت السلف رحمهم الله حينما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، مرادهم كما علمنا أمروها أثبتوها كما جاءت بمعانيها بلا زيادة ولا نقصان، لا تتقولوا ولا تخوضوا ولا تزيدوا ولا تنقصوا، اعتقدوا ما جاء في النص فحسب. هذا الذي أراده السلف رحمهم الله من هذه الجملة، وهذه الكلمة الأخيرة التي سمعتها قاعدة ينبغي الاهتمام بها، نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول. انتبه، فإنها من محاسن كلام الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة. على كل حال، أقول بعد كل ما سبق من الكلام عن مذهب التفويض، إن إجمال الرد على مذهب المفوضة يكون من وجهين: أولا بالرد على هذا المذهب بالأدلة النقلية، والرد عليه بالأدلة النقلية شيء كثير جدا، فإن الأدلة التي تدل على بطلان مذهب المفوضة أدلة كثيرة، يعلم ذلك من تأمل في أدلة الكتاب والسنة. ومن ذلك أولا كل دليل من القرآن والسنة دل على أن الوحي بيان وتبيان ومبين، قال تعالى: هذا بيان للناس وأنزلنا إليكم نورا مبينا، تلك آيات الكتاب المبين تبيانا لكل شيء. ومع قولهم إن آيات كثيرة، بل أشرف ما في القرآن مجهول وطلاسم وليس ثمة معان معلومة تحت تلك الكلمات وتلك الآيات، يستحيل أن يكون القرآن بيانا وتبيانا ومبينا، يستحيل. ثانيا يرد مذهب المفوضة، كل دليل من القرآن دل أو من السنة دل على الحث والمدح لتدبر كتاب الله عز وجل ومدارسته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ليتدبروا آياته، ولم يستثني سبحانه آيات الصفات. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم يتلون كتاب الله، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام، ولم يستثني آيات الصفات. وكان ينبغي وهو المبلغ الأمين عليه الصلاة والسلام، لو كان مذهب أولئك حقا كان ينبغي أن يقول ويتدارسونه سوى آيات الصفات، لكنه ما فعل عليه الصلاة والسلام. إذن كل القرآن محل للتدبر، ولا يكون كذلك إلا إذا كان كله قابلا للعلم، قابلا للعلم به، وهذا يتناقض مع مذهب المفوضة. ونقول ثالثا يرد مذهب التفويض، كل دليل دل على أن الله عز وجل أنزل القرآن عربيا ليعقل ويعلم، كما قال سبحانه إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال سبحانه كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. لو قيل لنا لما جعل الله عز وجل هذا القرآن بلسان عربي مبين، الجواب واضح في النصوص، ما العلة؟ ليعقل ويعلم. وكيف يكون كذلك؟ وأشرف ما فيه وهو ما يتعلق بصفات الله عز وجل مجهول، وظاهره يقود إلى الضلال، وله تأويل خلاف الظاهر لا يعلمه إلا الله. إذن كل دليل دل على هذا المعنى فإنه ينقض مذهب المفوضة. ويقال رابعا يدل على بطلان مذهب المفوضة كل دليل دل على ذم من لم يفهم القرآن ولم يتدبره. قال سبحانه ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. إذن القوم حالهم كحال هؤلاء الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى، ما كان لهم حظ ولا رغبة في معرفة معاني ما أنزل الله سبحانه وتعالى. أفلم يتدبروا القول؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ وما استثنى سبحانه آيات الصفات. ويقال خامسا يرد مذهب المفوضة كل دليل دل على أن القرآن ميسر للذكر. يرد مذهب المفوضة كل دليل دل على أن القرآن ميسر للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كيف يكون ذلك؟ والله إن مذهب المفوضة وكذا مذهب إخوانهم من المؤولة يقتضي أن القرآن معسر وليس ميسرا، قرآن معسر. أين التيسير؟ وهو مجهول في أهم ما فيه، وظاهره يقود إلى الضلال بل الكفر، لأن من أخذ بظاهره فقد وقع في التشبيه، والتشبيه كفر. وله تأويل يخالف الظاهر ما بينه الله ولا بينه رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل الناس يتخبطون. ما يعلمون أين الحق وأين الصواب في هذه النصوص، كيف يكون ميسرا للذكر مع هذا؟ أما من الوجه الثاني الرد عليهم بالأدلة العقلية، فهذا أيضا تحته وجوه، منها أولا أن قاعدة أهل العلم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان ظاهر نصوص الصفات يقتضي ضلالا واعتقاد هذا اعتقاد باطل لأنه تشبيه، فكان من البلاغ والبيان الواجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوضح ويصرح، لا بد وحق عليه صلى الله عليه وسلم أن يبين للأمة أن هذه النصوص تقرأ ولا يجوز اعتقاد ظاهرها، أما أن يتركوا هكذا دون بيان مع أمرهم بالتدبر والتفكر وظاهر القرآن يقود إلى الكفر، هذا لا يمكن أن يكون. والوجه الثاني أن في مذهبهم طعنا في حكمة الله عز وجل، حيث أنزل كتابا وصفه بصفات جليلة، بيان وتبيان ومبين وهدى وبشرى للمسلمين، ومع ذلك ظاهره يقود إلى الكفر، وليس ثمة بيان ولا توضيح لا في القرآن ولا في السنة، هذا يتنافى وحكمة الله البالغة. أضف إلى هذا وجها ثالثا، وهو أن في مذهب المفوضة طعنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إن كبار القوم من أهل التفويض يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتلو ويبلغ آيات لا يفهم كثيرا مما فيها، بل هو عليه الصلاة والسلام ينشئ كلاما مما أوحاه الله إليه فيتكلم به وهو لا يعرف معناه، يحدث أصحابه أن الله ينزل وأن الله يغضب وأن لله عز وجل قدما وإن لله عز وجل يدا، وهو لا يفهم معنى هذا الكلام البتة، هذا الكلام بالنسبة له عليه الصلاة والسلام كلام مجهول لا يفهم منه شيء البتة، فكيف يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يتكلم أو يتلو ويبلغ شيئا مجهولا لا يفهمه سبحان الله، وهو الذي جعله الله سبحانه وتعالى هاديا للناس، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، كيف يهدي إلى الصراط المستقيم من يجهل دليل هذا الصراط؟ هذا لا يمكن ولا يكون. أضف إلى هذا وجها ثالثا، أن مذهبهم يستلزم الطعن في القرآن، فهو بمقتضى مذهبهم معسر مضل وليس هاديا ميسرا، لا والله ما يكون هاديا ولا يكون ميسرا بمقتضى مذهبهم، إنما وصفه الدقيق أنه معسر مضل، وأن ترك الناس بلا قرآن كان خيرا لهم من أن ينزل عليهم كتاب يضلهم، لأن النتيجة والمطلوب أن يبحثوا بعقولهم عن الصواب، وعقولهم معهم قبل نزول القرآن وبعد نزوله، إذن ما فائدة إنزال القرآن؟ ليتركوا وعقولهم ويقال ابحثوا بعقولكم عن الصواب وينتهي الأمر، بدل أن يؤذى الناس أذى إلى الضلال والتشبيه، وليس في موضع ولا موضعين ولا ثلاثة ولا أربعة، بل مئات من الآيات ومئات من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصواب والحق يدرك من طريق العقل، إذا ما حاجتنا إلى القرآن؟ أضف إلى هذا وجها خامسا وهو الطعن في الصحابة رضي الله عنهم من أنهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يرددون كلاما لا يفهمون معناه، وما هكذا حال العلماء الحكماء العقلاء. أضف إلى هذا وجها سادسا وهو مخالفة إجماع السلف على تدبر القرآن كله من أوله إلى آخره، يتدبرونه آية آية ويتدارسون ويتفهمون حديث رسوله صلى الله عليه وسلم حديثا حديثا وجملة جملة، وهذا إجماع لا شك فيه ولا ريب، والآثار في هذا كثيرة. إذن هذه بعض الأوجه التي تدل على بطلان مذهب أهل التفويض. والله عز وجل أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.